أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. روى الشيخ الصدوق بإسناده عن عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه في كتاب التوحيد الحديث رقم 37 قال: عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، فلما بصر بي قال: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا أثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هات يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر. قرأنا في الدرس السابق شيئا من هذا الحديث الشريف الذي رواه عبد العظيم الحسني معروف الشيخ عبد العظيم رضوان الله عليه. وهذا الحديث من حيث السند يكون معتبرا بتعويض السند، فإن للصدوق عليه الرحمة طريقا صحيحا إلى عبد العظيم الحسني، أي إلى كتابه، كتاب عبد العظيم الحسني. وهذا الطريق موجود في المشيخة، حيث يقول: وما كان فيه عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل وهو ثقة، عن علي بن الحسين السعد آبادي وهو ثقة أيضا، ومن مشايخ ابن قولوي المباشرين بأهل الزيارات، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي صاحب المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي وهو ثقة، وإن كان يروي عن الضعاف ويعتمد المراسيل إلا أنه فيه ثقة، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني وكان مرضيا. فالصدوق طريق صحيح، وهذه النظرية تسمى بنظرية تعويض السند. يمكن أن تراجع المجلد الأول من معجم رجال الحديث للإمام الكوفي، أو بحوث في علم الأصول بتقرير آية الله سيد محمود بن هاشم الشاهرودي، بحوث السيد الشيخ الصيف، أو فقه القضاء للسيد كاظم الحائري، أو غير هؤلاء من الأعلام الذين تكلموا عن نظرية تعويض السند، أنه إذا كان الصدوق صريح ضعيف وآخر صحيح إلى نفس الراوي صاحب هذا الكتاب والمصنف من الأصول 400 مثلا، فإنه بتعويض السند وتبديل السند تكون هذه الرواية رواية صحيحة من حيث السند ومن حيث الطريق. ولا نتكلم عن هذه الجهة، وليست مهمة كثيرا في هذا الصدد، إنما كلامنا في المرحلة السادسة في المقولات العشر حول الجوهر والعرض. نريد أن نقول بكلمة مختصرة ومفيدة أنه البحث في الإلهيات في المعنى العام، بحث عن العلة والمعلول والواحد والكثير والماهية والجوهر والعرض وغير ذلك من هذه الأمور العامة في الفلسفة، ينبغي أن توظف وتكون طريقا إلى المعارف الإلهية. كيف أتفهم كتاب توحيد الصدوق حينما أقرأ هذه الروايات؟ كيف أفهم أصول الكافي حينما أقرأ في الإلهيات وموضوع التوحيد؟ وهكذا في خطب نهج البلاغة. فهذه الفلسفة الإلهية تكون مصباحا منيرا يضيء لك الطريق في تعرف بتفهم وتعرف على معارف أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في الإلهيات وموضوع التوحيد. وهكذا حينما تستوعب يعني مستوى في بداية الحكمة للسيد الطباطبائي تستطيع أن تفهم بصورة أعمق كتاب تفسير الميزان مثلا، الضبوط المطروحة في هذا التفسير العظيم. الإمام الهادي سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف يعني قرر وأمضى كلام عبد العظيم الحسني وأكد أن هذا هو ديني ودين آبائي حينما تكلم عن الصفات السلبية اللي هو محل الشاهد في هذا المقطع لما قال إن الله عز وجل واحد ليس كمثله شيء خارج عن الحدين حد النفي حد الإفضال في الوجود وعن حد التشبيه وإنه ليس بجسم هذا واحد ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر بل بعدين قال هو خالق الأعراض والجواهر. لو الآن أنا سألتك يا سيد يعني كيف تتفهم على ضوء ما درسنا وقرأنا في الفلسفة كيف تتفهم هذه الصفات السلبية ليش أن الله ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض فماذا تقول؟ نعم لأنه الله سبحانه وتعالى وجود المحض لا ماهية له والماهية كيف يعني الفلسفة مصباح يضيء لك الطريق في تعرف هذه المسائل الإلهية بما أن الله سبحانه وتعالى وجود محض لا ماهية له فالمسألة والقضية سالبة بانتفاء الموضوع لأن الماهية هي التي تنقسم إلى جوهر وإلى عرض إلى آخر البيان. تعرف المفهوم المعنية في جواب قال مأمور وقال مأمور الله نعم ما هو بالمعنى الأعم يعني الوجود الماهية تارة بالمعنى الأخص وهي ما يقال في جواب ما هو فتقع مقابل الوجود ودار الماهية بالمعنى الأعم ولا يثبت الشيء إلا بإنية ومائية قرأنا هذا الرواية المفروض هذه فيما سبق فالماهية هنا ليست الماهية بالمصطلح المنطقي والفلسفة الماهية بالمعنى الأعم يعني الوجود يا من لا يعلم ما هو ولا أين هل الله له عينه يا من لا يعلم ما هو إلا هو والحق ماهيته إنيته يعني وجوده عين ذاته الحديدة فننتي الماهية بالمعنى الأخص لا المعنى الأعم التي هي مساوقة للوجود يعني وجوده لا أهنين والحق لا لحظة أخوان والحق ماهيته إنيته إهني الماهية بمعنى الوجود وجوده عين ذاته ليس الماهية بالمعنى الأخر هذا واحد اثنين بناء على أصالة الوجود الوجود الأحدي المطلق الله لا حد له لا ماهية له أما الوجود الممكن من العقل والقلم واللوح والعرش والكرسي والسماوات السبعه إلى عالم الدنيا والهيولة الموجودات الإمكانية كلها بما أنها وجودات محدودة فالحد هو الماهية لها ماهية تلزمها وإن كانت اعتبارية جهة ظلمة الموجود الممكن الوجود هو النور والماهية جهة الظلمة نرجع إلى أصل المطلب في الفصل الأول من المرحلة السادسة في تعريف الجوهر والعرض قال المحقق الإصفهاني ما كان موجودا ولا يفتقر عينا إلى الموضوع فهو جوهر ويقابله العرض ذكرنا عدة نقاط تعريف الجوهر والعرض وذكرنا أن وجود هذين القسمين ضروري في الجملة وأن من أنكر وجود الجوهر مثل بعض المفكرين الأوروبيين كالفيلسوف المعروف باركلي يلزمه القول بجوهرية الأعراض إلا أن ينكر وجود أي شيء في الخارج فهذه السفسطة التي يشنه إنكار الواقعيات وإنكار الواقع الموضوعي المستقل عن الذهن فنرجع إلى المربع الأول وهي أن نبدأ من جديد الماعز بين الفلسفة الواقعية والزفصطة التي هي إنكار الواقع الموضوعي من النقاط التي طرحت في هذا الصدد هي أن مفهوم الجوهر مفهوم ماهوي معقول أولي قلنا المعقول الأولي، المعقول فلسفيا يعني الأمر الكلي، المفهوم الكلي، سواء كان مفهوما أوليا، معقول أولي أو ثانوي. موجودات في الخارج أعيان متشخصة، أفراد، ننتزع مفهوما كليا يعني العقل على ضوء المستوردات الحسية، ينتزع المفهوم الكلي مثل ماهية الإنسان من خلال فقراط أفلاطون وأرسطو، الأفراد اللي بالخارج. المعقول الأولي ينتزع منه معقول ثانوي منطقيا أو فلسفيا. منطقيا حينما تقول الإنسان حي ناطق، فالناطقية الفصلية الجنس والفصل الكليات الخمس يشنه معقولات ثانوية منطقية، عروضها واتصافها في الجنس. وهناك المعقولات الثانوية الفلسفية مثل مبدأ العلية كمفهوم تصوري ليس منتزعا من الخارج مباشرة، انتزاع الإنسان من أفراده الخارجية، وإنما هو من خلال العلة والمعلول ننتزع مفهوما آخر جديدا بالتحليل العقلي، وهو العلية التي تعني توقف وجود المعلول على علته. وهكذا النقطة المهمة هي أن مفهوم الجوهر مفهوم ماهوي معقول أولي. لماذا؟ لأنه أحد المقولات العشرة. وأما مفهوم الأعراض فهو مفهوم فلسفي معقول ثانوي فلسفي. لماذا؟ لأنه ليس واحدا من المقولات العشرة، بل هو مفهوم فلسفي أو عرض عام ينطبق على المقولات العرضية التسعة. ولهذا قال السيد الطباطبائي: والأعراض تسعة هي المقولات والأجناس العالية، ومفهوم العرض حد الشاهد عرض عام لها، أي مفهوم ثانوي فلسفي لا جنس فوقها. كما أن المفهوم من الماهية، المفهوم من الماهية يعني المعقول من الماهية مفهوم فلسفي أيضا، كما أن المفهوم من الماهية عرض عام لجميع المقولات العشر وليس بجنس لها. هذه من النقاط المهمة. ولماذا ليس جنسا لها؟ لأنها أمور بسيطة فلا جنس فوقها حتى يكون ما بين الاشتراك وما بين الامتياز. نعم بجهاد إن شاء الله. من النقاط التي طرحت أيضا هي أنه أن عدد المقولات عشر هذا مبني على الاستقراء وليس وحيا قرآنيا وليس بوحي منزل، وإنما الاستقراء دل على هذه الأمور. أن نعم من أيام أرسطو طاليس وفلسفة أرسطو طاليس. وأما أن المقولات مثلا عددها شيء آخر مثل نظرية السهروردي يقول لا شيء آخر. نقرأ هذه العبارة من كتاب السيد بداية الحكمة. قال: والمقولات التسع العرضية هي الكم والكيف والعين ومتى والوضع والجدة جدة عن ملك والإضافة وأن يفعل وأن ينفعل، كما قال ذلك القائل: زيد الطويل الأزرق بن مالك في بيته بالأمس كان متكي في يده سيف ثواه فالثواب. هذه عشر مقولات. هذا ما عليه المشاؤون، المشاؤون سواء في فلسفة اليونان الإغريق أيام أرسطو أو المشاؤين شنو في الفلسفة الإسلامية، لأن الفلسفة الإسلامية تكون مدرسة المشائية ويمثلها أبو نصر الفارابي من سينا، والمدرسة الإشراقية مثلها شهاب الدين السهروردي، وأكو أيضا شنو حكمة المتعالية ويمثلها طور المتألهين، وهناك المدارس الكلامية الأشعرية المعتزلة وغير ذلك من المدارس الكلامية في الإسلام. هذا ما عليه المشاؤون من عدد المقولات ومستندهم فيها الاستقراء. بمعنى آخر، لم يقم برهان عقلي يدل على حصر المقولات في عشر، ربما توجد مقولات أخرى جوهرية أو عرضية، وأيضا ربما تأتي يعني آراء جديدة في هذا الصدد. قال: وذهب بعضهم إلى أنها أربع بجعل المقولات النسبية. ما هي المقولات النسبية؟ وهي ما عدا الكم والكيف من مقولات الأعراب، يعني الأين والمتى والوضع والجدل والإضافة والفعل والانفعال، هذه المقولات السبع الأخيرة في كلام الشيخ طلال الرائي، بجعل هذه المقولات النسبية واحدة. وذهب شيخ الإشراق مؤسس حكمة الإشراق شهاب الدين السهروردي، وعنده كتاب اسمه حكمة الإشراق معروف، وصد مؤلفين شرح على الكتاب. ذهب شيخ الإشراق إلى أنها خمس، وزاد على هذه الأربعة الحركة. ولهذا قال المحقق الأصفهاني الشيخ محمد حسن الأصفهاني في تحفة الحكيم: وعند بعضهم تعد الحركة أيضا من الطبائع المشتركة، وعندنا نحو من الوجود خارجة ذاتا عن الحدود، ليست المقولة الناهية، وإنما هي نحو من أنحاء الوجود، كما أن الوجود إما علة أو معلول، إما قديم أو حادث، الموجود إما ثابت وإما متحرك. والحركة هنا هي الحركة الجوهرية، أي الخروج التدريجي في ذات الجوهر من القوة إلى الفعل تدريجيا، ويأتي عليه الكلام. نظرية الحركة الجوهرية في حكمة صدر المتألمين. سائد في الفلسفة الحركة العرضية، حركة في مقولة العرض، يعني مثل حركة الأرض مثلا الوضعية والانتقالية، تغير في الظواهر الطبيعية. أما ذات الجوهر فيه حركة، أي خروج من القوة إلى التدريجية، فالمشهور إنكارها. وأثبت صدر المتألقين وقوع الحركة أيضا في مقولة الجوهر. المهم، والأبحاث في هذه المقولات وانقساماتها إلى الأنواع المندرجة تحتها طويلة الذيل جدا، ونحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين، مع إشارات إلى غيره، يعني غير مذهب المشائين. الفصل الثاني، الفصل الثاني في أقسام الجوهر. قال السيد الطباطبائي: قسموا الجوهر تقسيما أوليا إلى خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. ومستند هذا التقسيم في الحقيقة استقراء ما قام على وجوده البرهان من الجواهر. ولذا قال المحقق الأصفهاني: فمنه عقلي ومنه نفسي جوهر، جسم وجزآه بغير لبسي، والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد، والنفس كالعقل هو المفارق بالذات دون الفعل وهو فارق. أما المادة فهو بدأ الآن من العقل، عقل المجرد. البارحة أبو علي سأل أنه أو طرح مداخلة بأنه يقول الجواهر العقلية، ليش ما يقول ملائكة؟ يدريهم الفلاسفة أيام ورسطوا أنه أنتم ملائكة، ما أنتم ملائكة، هذا مصطلح قرآني مصطلح إسلامي، قالوا لا. واحد. اثنين، ربما ينازع بعض المتكلمين من الإسلاميين لأنه يوجد مجرد سوى الله، يقول لكم أن الملائكة إنسان لطيفة، ليس شغل الفيلسوف وشغل الحكيم. الحكيم يريد أن يثبت بأنه في عالم الإمكان يوجد موجود مجرد ذاتا وفعلا سوى الله، تعال تسميه ملائكة، تسميه روح القدس، أو مثلا وباسمك الذي تجليت به لكذا وخلقت به لهذا، الأدعية وفي الكتب العرفانية مثلا. ثم لنا أن نقول أيضا صحيح العقل العقل الفعال عقل مفارق في قوس النزول، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود، العقل المفارق في قوس النزول أو العقل الفعال هو عقل مجرد قد ينطبق على ملائكة المقربين مثلا. ولكن أيضا عندنا في الفلسفة مصطلح وهو العقل المستفاد. ما هو العقل المستفاد؟ هو أن النفس البشرية الناطقة بالحركة الجوهرية وتكامل العلم والعمل يمكن أن تتجرد هذه النفس تجردا تاما فتصبح كالعقل تعال كالعقل المفارق. سموه عقل المستفاد، مر علينا هذا في مراتب التعقل. هذا العقل المستفاد الذي دنا فتدلى مثلا وكان قاب قوسين أو أدنى، اللي هو عقل محض عقل كلي، هل هو ملك من الملائكة؟ ما هي؟ لا، ومن البشر من الآدميين سبحان الله. ترد لها النقطة. كذلك حينما يقولون بأن مفيد الصور الإدراكية الكلية عقل مفارق، قد ينطبق على الملائكة مثلا أو المثل الإلهية الأفلاطونية مصطلحهم. وأما إيه هذا؟ وأما بلا إشكال، لأنه كلما ارتقى الموجود الإمكاني في طرف البعود إلى أفق الغيب والتجرد وأفق الأحدية زادت سعته الوجودية وزادت قدرته على التصرف. فإذا كان عقل مستفاد، العقل الفعال شنو وظيفته؟ وأنه مجرد ذاتا وفعلا، وأنه لا يحتاج أصلا إلى مادة لكي يتصرف زي العقل المستفاد. أيضا صار عقل مجرد ذاتا وفعلا. ماذا يعني انه مجرد ذاتا وفعلا؟ يعني حتى في مقام الفعل لا يحتاج الى شنو؟ الى ماذا؟ يعني هو بمجرد كن فيكون في المشيئة الالهية. نعم، هذا اشارت عنه فيها فلسفة عقل المستفاد، يعني انسان كامل الذي كان في الدنيا في قوس الصعود والعروج تكامل، بحيث في البداية هو يطلق عليه نفس، لأن النفس ما هي؟ الجوهر المجرد ذاتا المتعلق بالبدن فعلا، مثل مثل الآن يحتاج إلى البدن في التصرف. هو أيضا مجرد ذاتا ومجرد شنه فعلا، يعني لديه قدرة تكوينية وولاية تكوينية كلية إلهية، بحيث أنه بعد ما يحتاج شنه أن يؤثر بمباشرة البدن واستعمال المال. فهذا العقل المستفاد، لأنه العقل الهيولاني أولا، يعني قابلية الإدراك، ما هو العقل الهيولاني، ثم العقل بالملكة، ثم العقل بالفعل اللي مثل مثلك الآن عقل بالفعل، ثم العقل المستفاد آخر مراتب التكامل. وطبعا هذه المراتب أيضا مشككة، كما أن العقول الطولية النزولية مشككة وما منا إلا له مقام معلوم، كذلك أيضا في قوس الصعود أيضا هي مراتب مشتتة. فإذا أريد أقول أنه الفلسفة عند هذا المصطلح أنه جوهر مقابل عرض، جوهر مجرد ذاتا لا فعلا، جوهر مجرد ذاتا وفعلا. كذلك أيضا حينما يقول الفلاسفة في مفيد الصور العلمية، الصور الإدراكية الكلية مفيدها جوهر عقلي، ويأتي هذا في مرحلة العلم والعلم والمعلوم. الصورة الإدراكية المثالية الخيالية التي توجد في خيال الإنسان، مرتبة الخيال، يقولون المفيد جوهر مثالي. هذا الجوهر المثالي مو معلوم أنه ملائكة من الملائكة المثالية، قد يكون شيطان موسوسة شيطانية، قد تكون نقطة بيضاء، قد تكون شنهم نقطة سوداء، قد تكون إلهام رحماني، وقد تكون شنهم وسوسة شيطانية. فالفلسفة لا تعرف هذه التفاصيل والجزئيات، وإنما هذه الأمور العامة الكلية، أنه جوهر مثالي في العالم المثالي. بعد شنو في ماهيته أنه ملك رحماني أو شيطان مثلا؟ الفلسفة ما وصل هذا، وإنما هذا عن طريق الوحي والنبوة. قال فالعقل، العقل إذن في الفلسفة ما هو؟ طبعا أكو روايات في الكافي عن العقل، كتاب العقل والجهة، وإن الله عز وجل خلق العقل نعم من الرفانين على يمين نعم على يمين العرش، هكذا مضمون الرواية. المهم فالعقل هو الجوهر المجرد، لأن كلمة العقل لها معاني في المنطق. العلم هو حضور صورة الشيء لدى العقل، مقصود الذهن البشري. العقل هنا قال هو الجوهر المجرد. طبعا يجيبوا هذه الرواية أول ما خلق الله العقل، لكن هي ليست موجودة حسب اطلاعي في روايات الشيعة الإمامية، وإن كانت مترسلة ثاني مسلمات، توجد روايات تقريبا مضمون مقارب، لكن نص هذا التعبير لا. نعم أول ما خلق الله القلم موجود هذا الرواية وصحيح سنة في تفسير القمي. فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، سواء قلت لي أبو علي كان هذا العقل المجرد في قوس النزول العقل الفعال اللي يسموه ثلاثة المشاعين، أو كان هذا العقل عقلا مستفادا، العقل المستفاد مقابل العقل الفعال، العقل الفعال بمجرد الإمكان الذاتي في قوس النزول لإمكانه الذاتي بقاعدة إمكان العشرة موجود، هذا لا يحتاج إلى مدة وإلى عدة ولا إمكان استبدالي. أما العقل المستفاد فهو الذي كان نطفة وبعدها صار علقة ومضغة وتكامل، وصل إلى مرتبة من الكمال الإنساني بحيث أنه صار نظير العقل الفعال عقلا مستفاد، هم مجرد ذاتا وفعلا، هذا ما يدعيه الفلاسفة ولا دليل على امتناعه أيضا. فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة، مادة يعني الهيولة، مادة يعني شنو؟ الجوهر الحامل للقوة والاستعداد. ويأتي ذا أو المادة الثانية اللي هي الجسم ذاتا في ذاته مجرد وفي فعله. والنفس ما هي في الفلسفة؟ والنفس كالعقل هو المفارق الذات دون الفعل وهو فارق، يعني ما بينهم في مقام الفعل. والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا. هذه النفس يا أبو علي قد تكون نفس إنسانية ناطقة، قد تكون نفس شيطانية لأنهم مكلفين ولهم نفوس. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم المقام. أما أنه هذا النفس هذا الجوهر إنسان ولا شياطين هو معلوم. المصطلح الفلسفي للنفس شلون؟ ما يخالف، لكن ربما تكون لهم أجسام برزخية مثلا على، وهذا طبع طبيعي على فكرة الميزان، يعني ليسوا ذوات مجردة تامة، ممكن برزخية فلهم أشباح جسمانية، فبهذا المعنى يصح أن لهم أجسام، لأن الجسم غير المادة، الجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة مثل الجسم المثالي بدل مثالي. بل ما يخالف، لأن قد واحد يقول لك لا، وهذا صار كلام بين طلبة العلم ولا زالها من المناقشة، أنه قد واحد بعضهم بعض المتكلمين يقول لك لا الجن هم أجسام يعني أجسام مادية مثلا، أقول يعني هذه الرؤية مطروحة. والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا. النفس في الفلسفة المشائية والفلسفة القديمة كانوا يقولوا من باب الفائدة، سيدنا متعرض لهذا المطلب في بداية الحكمة ولا في النهاية، لكن في منظومة الزوار القديمة موجود، يقول النفس الإنسانية الناطقة معنى واضح. بعدين عندهم النفس الكوكبية، ما كل كواكب لها نفوس، عالم النفساني يسموه مقابل العالم العقلي، يعني كل كوكب من الكواكب له نفس، اللي هي يطبقوها على الآية فالمدبرات أمره، هذه النفس الكلية الكوكبية لاحظ. وعندهم بعد أوسع من هذا يسموها النفس الكلية الفلكية، ما كانوا قائلين بنظرية الأفلاك أنه الفلك الأغلب الفلك الأعظم الذي هو ما في بعد نجوم وكواكب، هذا الفلك الأطلس وسنه الأفلاك على اصطلاحهم، مضافا إلى العقل الأول الذي هو الصدر الأول في نظرة الفلاسفة المشائين، يقولون بالنفس الفلكية، روح العالم كأنه. ليش تسمى نفسا؟ واضح، لأنه متعلق بشنه؟ بالمادة، ولو كان شنه؟ عالم الطبيعة. فالمهم هذا معنى النفس، فهي جوهر مجرد عن المادة ذاتا متعلق بها فعلا، يعني في مقام التصرف والتدبير. هنا بالإضافة إلى هذا أكو بعد فائدة جديدة نطرحها سريعا نهاية الحديث، أنه في نشأة النفس توجد نظريتان. من أشهر النظريات نظرية المشائين، وهي أن النفس روحانية الحدود روحانية البقاء. مر عليك هذا المصطلح، روحانية الحدود، يعني بعد تكوين الجنين في الشهر الرابع تفاض الروح عليه، فهي روحانية الحدود، كأنما هذا من عالم الموت من عالم الحدود، تفاض الروح بعد تكوين الجنين واكتمال الشهر الرابع. هاي سموها روحانية الحدود. النظرية الثانية هي أن النفس جسمانية الحدود روحانية البقاء. روحانية البقاء متفق عليه، أما الاختلاف وين؟ في نقطة البداية. صدر المتألهين بناء على نظرية الحركة الجوهرية والتطور الجوهري والتكامل الجوهري في المادة، يقول بأن النفس البشرية تبدأ مادية متصفة بصفات المادة، وهي نطفة على مضغة إلى آخره، نعم في الشهر الرابع نتيجة لهذه الحركة الجوهرية التكاملية تظهر الروح المجردة، لا أنها من البداية روحانية الحدود. وعلى هذا الأساس بنظرية الحركة الجوهرية أبطل فكرة أفلاطون أن النفوس البشرية كانت موجودة بعالم المثل مجرد عن الأبدان ثم تعلقت، مستقيم هذا الكلام على ضوء الحركة الجوهرية. زين، هذه وفهمناها. بعد شيء آخر، نعم يقولون هؤلاء بأنه النفوس الإنسانية أو بعض النفوس البشرية قد تتكامل، يعني النفس ما هي ثم أنشأناه خلقا آخر تبارك الله في الخالقين، هذه النفس الإنسانية قد تتكامل تصل إلى أفق عالم المثال المطلق البرزخ الأسبوعي، لكن ما تصل إلى أفق الملكوت الأعلى والعقل المجرد المحبوب، وربما تصبح عقلا مستفادا. واضح العقل المستفاد اللي هو بالأساس نفس إنسانية. يقولون الجن ما عدا هذه القدرة في التكامل أن تصير شنو؟ بالعقل المستفاد، وإنما في أفق عالم المثال إلى الكرسي، يعني بعد تصعد لا توصل لا تلج عالم الملكوت الأعلى لا. أما النفس البشرية فبالإمكان، ولا أدل على الإمكان من شنو؟ من الوقوف، تصبح عقلا مستفادا. وهذه إلك يا أبو علي، وليست هذه الجواهر العقلية ملائكة، هذا العقل المستفاد مو ملائكة، بل لعله كما في حديث معتبر عن أمير المؤمنين يصبح أفضل شنو؟ من الملائكة. موجود في علم الشرائح هذا الحديث. وربما هم يتسافل يرد إلى أسفل السافلين ويصبح أخص من البهائم، نعم إنهم إلا كالأنعام فلهم أضرار. والمادة إذا العقل المجرد سموه العقل الكلي العقل المفارق مصطلحة، بس هذه النقطة المهمة أنه هو الروح القدس هو الروح الأمين هو جبريل، لا ما معلوم هذا من الفلسفة. والناس عرفنا معناها بعد. والمادة، ما هي المادة في الفلسفة؟ هذا موضوع مهم، لأنه إذا بنينا على أن الجسم مؤلف من مادة وصورة، هذا المؤلف المركب من جزئين محتاج إلى أجزائه، فيبطل أن يكون واجب الوجود. شوف هذا على طول وجهك لوين؟ إلى النهاية، لكي تثبت أن السبب الأعلى الذي أبدع المادة أو أولد الجسم هو وجود شنهم؟ مجرد عن المادة، ليس متصل بصفات المادة. وكما قرأنا في حديث عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه، قال للإمام الهادي سلام الله عليه أنه ليس كمثله شيء، وأنه ليس بجسم، واضح معنى الجسم مثل الصورة، ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر. والمادة هي الجوهر الحامل للقوة، يعني المادة باختصار سموها الهيولة، أيضا عالم الهيولة من وين؟ عالم المادة. هيولة يقال أنها من الهوى الأولى، مصطلح الفارابي لعله ابتكر هذا المصطلح. ما معنى الجوهر الحامل للقوة؟ الحامل للقوة والاستعداد، الإمكان الاستعدادي، لقد صار قلبي قابلا كل صورة. نفس البشرية أيضا وهي مجردة، هم يقال هي مادة للصور العقلية، يعني تتحد معها الصور العقلية. واضح هذه الفكرة؟ والمادة هي الجوهر الحامل للقوة والاستعداد، يعني حيثية القبول، حيثية الانفعال. لماذا تحترق قطعة الفحم؟ لماذا تصبح النصف على قمضة إلى آخره؟ لأن فيها استعداد، إن كان استعدادي. هذا معنى المادة، الجوهر وليس العراق، الحامل للقوة، يعني ما به اللي هو بالقوة بالإمكان. والصورة الجسمية هي الجوهر المفيد لفعلية المادة من حيث الامتدادات الثلاثة. الصورة إذن مع المادة تكونان الجسم، حيثية الفعل، حيثية الانفعال. والنطفة نطفة هي أيضا لها تأثير، صح ولا؟ ولها عمل، وظيفة بيولوجية، وفي نفس الوقت لها انفعال وتكامل. حيثية الفعل من الصورة، حيثية الانفعال من المادة. والجسم هو الجوهر الممتد في جهاته الثلاثة، أو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة. لاحظ في التعريف للجسم أنه لم يقل بأن الجسم هو محفوظ في حده وماهيته المادة، فحينما يقولون بالمعاد الجسماني بعض الفلاسفة مو بالضرورة مقصودهم المادة والهيولة، ما هو مادة وهيولة، هنا هنا عمل اليوم عمل شنو هو، ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، ما هو بعد قرون مسؤول النتائج، عالم النتائج، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام عليك. هذا هو، لا ما ينافي، ما من قال لك ينافي الجسم. ما هو الجسم؟ مين خالد؟ الجسم، الجسم هو جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، سواء كان جسما ماديا، انتبه، أو جسما برزخيا. المهم هذا هو الجسم. ده موضوع آخر وهو اشتراط شنو؟ التراب، اشتراط المادة. وهذا المطلب مو ثابت، لا أقل في عالم البرزخ الأمر ليس على هذه الصورة. راجع كلمات الشيخ المفيد أيضا أن الله ينشئ لهذه النفس بدلا جسديا بدلا برزخيا في عالم البرزخ. زين، المهم الآن تلتفت فقط لها النقطة، وهي أن الجسم في حده، ما هو الجسم؟ لأنه يقبل وبالضرورة يكون جسم مادي، ممكن يكون جسم مثالي أيضا. أنت الذي تشتطوه هذا عالم الدنيا، عالم المادة. نحن نقول المادة شيء، صورة شيء، والجسم شيء آخر. نعم ممكن يكون جسم مادي من خالف، لكن ما هو الجنس بحقيقته؟ الجسم هو جوهر مقابل عرض قابل للأبعاد ثلاثة. فلذا عالم المثال هو عالم جسماني، عالم جسماني. ليه؟ لأن فيه أشباح جسمانية بصفة هذه الأجسام، يعني فيها أبعاد ثلاثة كما ترى صورة النائم. هذا عالم، عالم أجسام، ولكنه ليس عالم مادة وعالم هيولة، وإنما هو عالم مثال. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.